بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. شرحنا في الدرس الماضي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، ولكن وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية. هذه الحكمة شرحناها أعتقد وحللناها ووفيناها حقها، ولا داعي إلى أن نعود إلى شيء مما ذكرناه بأي تكرار. لكن هنالك تتم لهذه الحكمة، تأتي هذه التتمة كالتعليل للكلام الذي شرحناه وأوضحناه في الأسبوع الماضي. يقول ابن عطاء الله اليوم بعد الكلام السابق: كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل، هذا الكلام يأتي كالتعليل للحكمة التي تم شرحها في الأسبوع الماضي. يقول: أولا، كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ ما معنى هذا الكلام؟ لابد من أن نبسط أولا هذا الذي يقصد إليه ابن عطاء الله، ونعود بهذا الكلام إلى قاعدة أو عقيدة من العقائد الإسلامية التي شرحناها في بعض الدروس في هذا المسجد. يقول: كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ أنا اليوم أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغنيني، أو أن يمتعني بالعافية، أو أن يصرف عني مرضا ما أو بلاء ما. اليوم أطلب هذا الطلب. طيب، الباري عز وجل يستجيب. هذه الاستجابة التي تأتي من عند الله، والتي تتمثل في الغنى الذي يكرمني الله عز وجل به، أو العافية، أو رد البلاء. هذا العطاء الذي يأتيني من عند الله جديد أم قديم؟ إذا تأمل كل واحد منكم يعلم الجواب. يعني هل الباري والعياذ بالله ما كان قد قرر أن يغنيني، ولكن لما سمعني أدعوه قرر أن يغنيني؟ هل الأمر هكذا؟ معاذ الله. هل الباري عز وجل ما كان قد قرر في غيبه المكنون أن يعافيني من المرض، لكن عندما سمعني وأنا أدعو وألحف بالدعاء قرر أن يعافيني، معاذ الله. إذا اعتقدنا ذلك كفرنا بالاتفاق. عندما أجد اليوم أن الباري سبحانه وتعالى قد أكرمني بالغنى أو أكرمني بالعافية، ينبغي أن أعلم أن هذا الذي أكرمني الله به قضاء ثابت في علم الله عز وجل وإرادته، وأنه سبحانه وتعالى منذ الأزل قضى أي علم في غيبه المكنون أنه سيخلقني في تاريخ كذا وسيمتعني بعمر قدره من الزمن كذا، وأنه سيستجيب دعائي فيغنيني من فقر أو يعافيني من المرض، هذا كله ثابت في علم الله عز وجل. إذن فعطاء الله سبحانه وتعالى لي أقدم أم طلبي من الله عز وجل أن يعطيني هو الأقدم؟ عطاء الله هو الأقدم. هنا يأتي سؤال ابن عطاء الله: كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ غير معقول هذا. عطاء الرب للعبد سابق على دعائه، أما دعاؤه المتمثل في طرقه لباب الله عز وجل فهذا حادث. اليوم حصل هذا الكلام. زيد من الناس يقول: طيب لو لم يدعو الله عز وجل ما كان استجاب دعاؤه، وبالتالي ما كان عافى، ما كان أغنى. إذن الدعاء هو سبب العطاء، ودائما السبب يكون متقدم على المسبب. شايفين الإشكال؟ هذا إشكال قد يريده زيد من الناس. يقول: أنتم تقولون أن الدعاء سبب للاستجابة، بل الله هو الذي يقول ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أنني لو لم أدعو الله أن يغنيني لما استجاب، ومن ثم لما أغناني. لو لم أدعو الله عز وجل أن يعافيني لما استجاب، ومعنى ذلك أنني سأبقى كنت مريضا. إذن الدعاء سبب، والسبب دائما مقدم على المسبب. هذا هو الإشكال. فما الجواب؟ الجواب ذكره في الجملة الثانية ابن عطاء الله، كلامه دقيق. قال: جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. جل حكم الأزل، حكم الله في الأزل أن ينضاف إلى العلل، أي أن يكون متسببا عن العلل. المقصود بالعلل هنا ما هو؟ ما هي؟ الدعاء. الدعاء جل الباري عز وجل، وجل حكمه سبحانه وتعالى أن يكون معلولا بعلة الدعاء. ليش؟ ما المشكال في هذا؟ لاحظوا أيها الإخوة أننا الآن نفتح ملف بحث من أهم وأخطر بحوث العقيدة، ما هو؟ موضوع القضاء والقدر، وموضوع أفعال الله عز وجل. هل أفعال الله سبحانه وتعالى تخضع للعلل الآن هذا هو موضوعنا. يقول ابن عطاء الله: جل حكم الله في الأزل أن ينضاف إلى العلل. تقول العلة في أن الله أغناني من فقر دعائي، إذا كان دعائي علة لإغناء الله لي أو لعافيته إياي، إذن إرادة الباري أصبحت مشوبة بالقصر، إذن إرادة رب العالمين غير كاملة غير وافية. بينما الله عز وجل مريد وإرادته تامة صافية عن الشوائب كلها، فلا تتأثر إرادة الله بعلة خارجية أبدا. قال: ولا الدعاء ولا الدعاء. يعني لو قلت أن دعائي وإلحافي بالدعاء هو سبب أو علة عافية الباري إلي أو إغنائه لي، لو قلت ذلك فمعنى ذلك أن دعائي أصبح حاكما على الله، ولذلك إرادته لم تعد صافية عن الشوائب. طيب ما انتهى الإشكال. سائل يعود فيقول: ولكن الله هو الذي يقول ذلك، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إذن الدعاء سبب للاستجابة. الجواب عن هذا السؤال ما هو؟ بسيط. من الذي ألهمك أن تدعو؟ الله. فالله سبحانه وتعالى قرر أن يعطيك في سابق غيبه قبل أن تسأل، وقرر أن يجعل دعاءك مقدمة لعطائه، قرر أن يجعل دعاءك تمهيدا بين يدي عطائه. لاحظوا، قرر الباري سبحانه وتعالى أن يكرمني في غيبه، وقرر أن يجعل المقدمة بين يدي إكرامه لي الدعاء، فألهمني الدعاء فدعوت فاستجاب فأكرمني باري سبحانه وتعالى. لاحظوا السلسلة. أول شيء ما هو؟ قرار الله عز وجل أن يكرمني بالإيمان، وأن يكرمنا جميعا بالإيمان. طيب، وقرر الباري سبحانه وتعالى أن يجعل سببا، سبب مو حقيقي، سبب جعلي، أي أن يجعل مقدمة وتمهيدا بين يدي إكرامه لي ولكم الدعاء: يا ربي ألهمنا الرشد، يا ربي لا تضلنا، يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، كما ندعوه دائما في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فربي عز وجل قرر أن يهديني، وقرر أن يجعل من دعائي تمهيدا بين يدي هذا الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، فدعائي بإلهام منه، لكي يكون دعائي تمهيدا لقضائه سبحانه وتعالى. الكلام واضح أيها الإخوة؟ واضح. طيب، الباري سبحانه وتعالى خلقني ومنذ الأزل قرر، كما هو معروف في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الموجود في الأربعين النووية المعروفة، وكنا قد شرحناه في وقت من الأوقات، نعم، في محل الشاهد: ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وعمره وشقي أم سعيد. الملك الذي يبعثه الله عز وجل لينفخ الروح في الجنين بعد مرور 4 أشهر. هذا الملك يسجل المعلومات المتعلقة بحياة هذا الطفل، يسأل الله عز وجل عن عمره فيسجل ذلك، وهذا شيء سابق في علم الله معلوم، لكن الملك يريد أن يعلم، يسجل ذلك. رزقه وشقي أم سعيد، كل ذلك يكتب. طيب، هذا الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى عندما ينفخ فيه الروح، عن رزقه، عن عمره، شقاوته وسعادته، كل ذلك له أسباب أم لا؟ له أسباب. يكتب الملك رزقه، هل معنى ذلك أن هذا الجنين عندما يخلق ثم يصبح بشرا سويا ويخرج إلى السوق ويصفق في الأسواق، هل معنى ذلك أن رزقه يأتيه من السماء هكذا وهو جالس؟ لا، يدفعه الله إلى العمل، يدفعه الله إلى التجارة، يدفعه الله إلى وظيفة من الوظائف، وإذا بالرزق الذي كتبه الله له يأتيه. طيب، الرزق الذي جاءه من وراء تجاراته وأعماله ووظائفه قضاء قديم في علم الله أم لا؟ قضاء قديم. طيب، تجارته اليوم، أعماله، زراعته، وظيفته اليوم، هذه الأسباب التي نراها جنود لقضاء الله سبحانه وتعالى. قضاء الله عز وجل هو الشيء السابق، ثم إن الله جند خروج هذا الإنسان إلى السوق، جهوده، أعماله، زراعته، تجارته، جند ذلك كله لتنفيذ قضائه، لتنفيذ قضائه. طيب، عمره مكتوب مثلا أنه يعيش 90 عاما ونيف وكذا ساعة، هذا الإنسان يتعرض لأمراض، يتعرض لأوجاع، فهل معنى ذلك أن هذا الإنسان يعيش 90 عاما هكذا دون أن يعني يرعى نفسه بواسطة طعامه، شرابه، بواسطة حمايته نفسه من الحر المؤذي، من البرد المؤذي، من الأمراض، وإذا جاءه مرض سرعان ما يخرج ويذهب إلى الطبيب ليجد الدواء الناجع، كل هذا مرسوم، وهذا شيء ذكرناه في الدرس الماضي، تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. طيب، قد يقول قائل أنا اليوم عم بذهب إلى الطبيب وأسعى من أجل عافيتي، واليوم يأتيني المرض فأبحث عن الدواء وإذا بالدواء أمامي فأستعمله فأشفى، إذن هنالك أسباب حديثة اليوم موجودة لامتداد عمري. الجواب ما هو؟ حفظ الله، لا، البالي يسخر الطب والطبيب والدواء والطعام والشراب والحماية من الآفات، يسخر ذلك كله لقضائه الأزلي، وهو أني سأعيش 90 عاما مثلا. مفهوم هذا الكلام أيها الإخوة؟ هذا أمر مهم جدا من أمور العقيدة ينبغي أن نكون على بينة منها، وهذا معنى كلام ابن عطاء الله، جل حكم الأزل، يعني حكم الله في الأزل، أن ينضاف إلى العلل، العلل المعاصرة اليوم، ذهابي إلى السوق أغناني، دخولي إلى الطبيب وتشخيصه المرض وإعطاؤه الدواء لي شفاني، هذه علل. هل هذه العلل هي السبب في تطاول عمري؟ لا، العكس تمام، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب جنودا لتنفيذ قضاء الله. والدليل على ذلك أن الله عز وجل عندما يكون قد قضى أن هذا الإنسان سيعيش 22 عام فقط، نعم، ولن يزيد، يأتيه المرض، يطرق أبواب الأطباء كلهم فلا يستفيد، يؤتى بكل أنواع الأدوية يستعملها فلا يستفيد، يحمي نفسه حماية عجيبة دقيقة من الميكروبات ومن الجراثيم ومن البكتيريا ومن كل شيء، لا يستفيد. لماذا؟ لأن قضاء الله هو السابق. ومن ثم هذه الأدوية لا تفعل شيئا. وأنا أقول في المناسبات عندما أجد إنسانا مكلوما بسبب أن قريبا حبيبا صديقا له وافته المنية بحادث أو بمرض مفاجئ أو نحو ذلك، أقول له معزيا: يا أخي، إن الحوادث تخدم قضاء الله عز وجل، وليس قضاء الله هو الذي يخدم الحوادث. انظر، الحوادث هي التي تخدم قضاء الله. والله هذا الإنسان كان يسير في طريقه، نعم، فدهسته السيارة وقضى نحبه ومضى. الشيطان ماذا يقول؟ لو لم يتعرض لهذا الأمر بالعمل الفلاني بالسبب الفلاني لما وقع الحادث. وسائق السيارة لو لم يفعل كذا، لو كلمة لو تفتح ولا نهاية لها، كانت الحادثة ما صارت. شوف الألم كيف يعتصر الفؤاد في هذه الحالة. ماذا تقول العقيدة الإسلامية العلمية؟ تقول: الحادثة تخدم قضاء الله. قضاء الله يقول: هذا الإنسان يموت في هذا اليوم في الساعة الثالثة والنصف وكذا دقيقة، ويجعل الله وفاته بالسبب الفلاني. هذا السبب أصبح خادما لقضاء الله عز وجل. طيب، معنى ذلك أنه لو الحادث ما جاءت بده يموت بسبب آخر، لو السبب الثاني ما صار بيموت بسبب ثالث. نعم، والأسباب كلها جنود جندها الله سبحانه وتعالى لحكمه النافذ. هذا الكلام واضح. من جملة الجنود التي جندها الله لقضائه الدعاء الذي يدعوه الإنسان. أنا عندما أقوم في الليل مثلا فأطرق باب الله أسأله وألحف الدعاء والسؤال وأرجو: يا ربي دخيلك إلى آخره. وفي النهار أجد الاستجابة كفلق الصبح، وكثيرا ما يقع هذا، جاءت الاستجابة. هنا حاذروا من الخطأ التالي. في هذه الحالة يخيل إلي أن الدعاء هو السبب. نعم، فدعائي هو الذي أنقذني، دعائي هو الذي فاجأني بهذا الخير. إياك أن تقف عند هذه النقطة، تابع. ودعاؤك من الذي ألهمك إياه؟ الله ألهمك أن تقوم من الليل، ألهمك أن تتوضأ وأن تصلي، ثم تقف بين يدي الله وأن تدعوه. الباري كأنه يقول لك: يا عبدي، أنا أريد أن أكرمك، لكن أنا أريد أن أكرمك بالطريقة التي ترضيني، أريد أن أكرمك على أن تكون أنت أهلا لهذا الإكرام. وإنما تكون أهلا لهذا الإكرام كيف؟ بأن تمد يد الحاجة وبأن تطلب. وعندئذ تكون قد برهنت على أنك أهله فأنا أعطيك. لذلك أنا قررت أن أجعلك أهلا لإكرامي منذ سابق علمي، قررت أن أجعلك مسلما مؤمنا تلتجئ إلي، ومن ثم فأنت أهل لإكرامي، أكرمك بالإيمان، أكرمك بالعطاء، أكرمك بهذا كله. إذن ماذا فهمنا أيها الإخوة؟ فهمنا أن عطاء الله سابق وأن دعاءك لاحق، واللاحق لا يكون سببا للشيء السابق. إذن كيف نقول الاستجابة ثمرة الدعاء؟ الجواب هو أن تعلم أن الدعاء ثمرة إلهام الله عز وجل لك. وفي سابق علم الله أن الله سيخلقك ويلهمك أن تدعوه لكي يخلصك من داء، من بلاء، من مصيبة إلى آخر ذلك، وقضى في سابق غيبه أن يستجيب دعاءك. لذلك بعض الإخوة يخطئون عندما يقولون وكأنهم يرونه حديثا، يقولون الدعاء يرد القضاء. لا يا أخي، شو الدعاء يرد القضاء؟ الدعاء من القضاء، فكيف يرد القضاء؟ دعاءك أليس هو من قضاء الله؟ بلى. وما هو قضاء الله؟ علم الله بكل ما ستفعل، علم الله بكل ما يجري في ملكوته، مما لك اختيار فيه ومما لا اختيار لك فيه، هذا هو القضاء. فعندما تقوم من الليل فتدعو الله عز وجل، هذا مسجل في علم الله أنك ستقوم فتدعو، فالدعاء من القضاء. وهنالك تنسيق بين الاستجابة التي قضى الله عز وجل بها في سابق غيبه وبين دعائك اللاحق فيما بعد. الصورة أن دعاء أولا والاستجابة ثانيا، الصورة المادية هكذا، لكن الواقع المخطط في علم الله لا، كل ذلك قديم، عطاؤه قديم، وعطاؤه مبني على دعائك، ودعاؤك مبني على إلهام الله عز وجل إياك أن تدعوه. إذن هذا الكلام أرجو أن يكون واضحا جليا، وأن يكون مركوزا في دخائل أفكارنا، وأن نعلم أنه جزء من العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن نتبناها. لكن ها هنا سؤال أظن أن فينا من يسأل فيقول لماذا لا، يعني أفعال الله لا تعلل، يعني لماذا؟ هذا السائل في الغالب يقيس الباري على ذاته، يقيس الخالق على المخلوق. كيف؟ اليوم أنا خرجت إلى الغوطة، رأيت فلاح يحفر الأرض، يحفر، وقفت قلت له لماذا تحفر؟ سؤالي منطقي ولا لا؟ منطقي، منطقي جدا. ولا بد ما يقول لي انه والله انا احفر لكي اخرج الماء، انا احفر لابني اساسا لبناء، انا احفر من اجل اخراج كذا معدن الى اخره، شيء طبيعي. فاذا قال لي هذا الكلام اعلم انه هذا انسان حكيم يفعل لهدف. لكن تصوروا لو قال لي انا افعل بدون سبب، افعل هكذا احفر وما في سبب، انسبه في هذه الحالة الى شيء من الجنون، اليس كذلك؟ طيب، فالجاهل يقيس الخالق على المخلوق، يقول الانسان لابد لما بيعمل عمل يكون عم يعمل العمل لشيء، لهدف. فكأنه يتصور أن رب العالمين كذلك، عندما يخلق الباري شيئا لابد أن يكون قد خلقه لغاية، وإذا ما كان في غاية فكأنه يريد أن ينسب الله عز وجل إلى العبث. نعم، لماذا جعل السماء نعم يكسوها السحب؟ طيب، لماذا جعل السحاب تعتصر مياها تمطر إلى الأرض؟ لماذا جعل الباري عز وجل وجه الأرض في الربيع يخضر نباتا؟ طيب، لماذا لماذا لماذا؟ يخيل إلى واحد من الواحد منا أننا لو قلنا أفعال الله لا تعلل والباري سبحانه وتعالى تعالى أفعاله ليست معللة بسبب، ربما يستشكل يقول إذا لا كان الباري عابس مثل هذا الفلاح اللي عم يتسلى وعم يحفر ويحفر مؤفن، ليش عم يحفر؟ لاحظوا الغلط هون، وهو قياس الإنسان الخالق على المخلوق. أنا عملي إذا لم يكن مرتبطا بهدف فهذا يدل على اهتزاز في عقلي، مظبوط. ليش؟ لأنني أنا الإنسان عاجز، لا أستطيع أن أصل إلى أهدافي إلا بواسطة، أنا إنسان ضعيف. لكي أصل إلى هدفي أيا كان لابد من أن أستعين للوصول إلى هدفي بسلسلة من 20 وسيلة ربما، واضح كيف؟ بدي اكسب رزق، بدي اكتسب رزق مشان انفقه على نفسي وعلى اهلي وعلى اولادي، مشان حتى يصير عند مني رزق طعام شراب، افكر ان ادرس والتحق بكلية زراعة مثلا، اخذ مثلا شهادة مهندس زراعي، اخذتها بعد منها بروح اشتري قطعة ارض اشتريتها، بعد منها بروح بقى بشتغل بهذه الارض بفلحها فلحتها، بعدين بزرعها زرعتها، بعدين بستثمرها استثمرتها، بعدين جبت الطعام والشراب للبيت. شايفين الوسائل منين اجت هالوسائل؟ لعجز، لانني لا استطيع ان اتي بالمال الا اذا اعتمدت على سلسلة طويلة من هذه الوسائل كلها. تلاحظون هذا؟ وكذلك غيري. من هنا كان فعل الإنسان لابد أن يستند إلى سبب، لكن رب العالمين هل يحتاج كما أحتاج أنا من أجل أن يحقق ما يريد، هل يحتاج إلى 20 وسيلة؟ ألم يكن رب العالمين قادرا على أن يشبعنا بدون طعام؟ قادر أبدا. الباري عز وجل ألم يكن قادرا على أن يروينا بدون ماء؟ قادر. الباري عز وجل ألم يكن قادرا على أن يشفي المرضى بدون دواء؟ قادر. الباري عز وجل ألم يكن قادرا على أن ينزل الأمطار من السماء بدون سحب؟ قادر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن التزاوج الذي يتم بين رجل وامرأة ليس هو الوسيلة الحتمية للنسب، الرب قادر أن يخلق مجموعة من البشر دون تزاوج. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واضح كيف؟ إذن رب العالمين لا يحتاج لكي يصل إلى ما يريد أن يستعين بالوسائل والأسباب كما نستعين نحن. أنا عندما أستعين بسلسلة الوسائل التي ذكرتها لكم الآن، دراسة في الجامعة، بعدين شراء أرض، بعدين الفلاحة، بعدين الزراعة، بعدين الاستثمار، بعدين إلى آخر ما هنالك، هي كلها نتيجة عجزي، نتيجة عجزي. وأنا لو كنت قادرا ما بتعب حالي بكل هالشغلات رأسا بأمر أنه يجيني مال يجيني مال، لكن أنا لست كذلك. رب العالمين يفعل ما يشاء ولا يحتاج إلى واسطة لأفعاله أبدا. طيب، يقول أحدكم إذا لماذا وسط؟ لماذا جعل البحار سببا للأبخرة، وجعل الأبخرة سببا للسحب، وجعل السحب سببا للإمطار، وجعل الأمطار سببا للنبات، وجعل النبات سببا لرزق البهائم ورزق البشر؟ لماذا؟ ربنا عز وجل ما كان بحاجة لهذا بنوب بنوب بنوب، وذول كل جنود بيد الله عز وجل. ولكن شاء الله الحكيم الخبير أن يظهر لنا تناسق المكونات بعضها مع بعض، وكيف أنها تثبت خطة مرتبة للوصول إلى غاية، لكي نعلم أن هذا الكون من ورائه مكون، ولكي نلاحظ ظاهرة التنظيم، ظاهرة النظام. ونحن نعلم منطقيا أن النظام لا يكون إلا بمنظم، والترتيب لا يكون إلا بمرتب. فلو الباري سبحانه وتعالى جعلنا نشبع بدون ما يكون في سبب للشبع، نرتوي بدون ما يكون في سبب، وفكك الأسباب بعضها عن بعض، لن نجد في الكون ترتيبا ونظاما يدل على الخالق سبحانه وتعالى. كان الملحد يقول وين عم تقول في علة غائية بتدل على انه هذا الكون في من وراءه مكون؟ الكون كله عبارة عن مجموعة اسباب، اشياء متناثرة كلها بعضها عن بعض، ولا يستبين فيها حكمة. فربي سبحانه وتعالى لكي يجعل المسافة بين عقولنا وبين الاهتداء إلى ذاته العلية قصيرة، رتب الأمور على بعضها البعض، وهو ليس بحاجة إلى ذلك. لكي نتبين من هذا الترتيب خطة، ولكي نعلم أن هذه الخطة موضوعة من قبل حكيم، إذن هنالك إله. لما أنا بشوف بقى السحب نتيجة الأبخرة تبع البحار، والسحب في شروط معينة أوضاع معينة تمطر، والأرض فيها قابلية غريبة وعجيبة للتفاعل مع قطرات المطر، ثم إنها تخرج هذه النباتات، قسم منها مخلوق من أجل أمراض معينة، من أجل أمراض معينة. والواقع انه نباتات الارض ما في داء الا وفي نباتات الارض ما جعله الله دواء له. نعم. وفي من النباتات ما هو غذاء للانسان، وفي منه ما هو غذاء للانعام. طيب، فلما انا باكل هذا الطعام لا يعني يتناسق مع حاجاتي، مع حريراتي اللي انا بحاجة الى تنميتها ومحافظة عليها، بلاقي انه الفيتامينات اللي الجسم بحاجة كلها موجودة بهذه النباتات الغريبة والعجيبة، أدرك أنه في مين مرتب الترتيب، ومن ثم كأنني أرى الله عز وجل. وإلا الباري بحاجة بقى أنه يخلق أدوية من الأعشاب ليتوسط بها الله إلى شفائي من الأمراض؟ معقول يخطر بال عبد هذا الكلام؟ أبدا. خالق الدواء هو الذي يخلقه، خالق الداء هو الذي يخلق الدواء. اللي خلق الـ يعني الأمراض أيا كانت هو الذي يخلق شفاء منها بقوله كن فيكون. لكن كيف أنا بقى بدي أعرف أنه في إله لك؟ ما بدي أشوف النظام. فقضى الله عز وجل أن يجعل الباري عز وجل بمقدار ما يوجد ما يتعرض له الإنسان من أمراض وما في أكثر منها. الباري عز وجل أوجد في النباتات أدوية لها، وقال للبشر تعلموا وشوفوا بقى ودرسوا خواص هذه النباتات. أدرك سبحان الله، إذا في تنسيق بين هالداء اللي عم يتعرض له الجسم وبين هالنبات، ومن هنا أدرك الحكمة وأدرك وجود المنظم وهو الله سبحانه وتعالى. وإلا فالباري لا غني عن هذه الأسباب كلها. وبهذه المناسبة أعود فأقول أيها الإخوة مؤكدا أن الطب اليوم مهما تباهى بأنه قد تقدم وكذا وكذا إلى أهلي، لا يستطيع أبدا أن ينكر تخلفه في ساحة الأدوية التي خلقها الله سبحانه وتعالى للأمراض. أقول لا يمكن للطب أن ينكر تخلفه في معرفة الأدوية التي سخرها الله سبحانه وتعالى للأمراض، ورب العالمين قادر أن يشفي. وصدق سيدنا إبراهيم الذي يروي لنا رب العالمين كلامه إذ يقول وإذا مرضت فهو يشفي، مو الأعشاب هو. نعم، لكن عرفتم لماذا سخر الله الأعشاب؟ لكي يظهر النظام. نعم، الصيادلة كثف، وكل صيدلية تعج بأنواع الأدوية التي تعرفون، ولكنكم جميعا تعلمون أن هذه الأدوية التي تعج بها الصيادلة بمقدار ما يتسبب عنها شفاء، ما تتسبب عنها أمراض كثيرة أخرى، أليس كذلك؟ هذه حقيقة. ما من دواء من هذه الدواء الأدوية التركيبية وكلها أدوية كيميائية، نعم، إلا ولها آثار جانبية، الشيء الوحيد الذي ليس له آثار جانبية هذه النباتات التي تنبسط على وجه الأرض. نعم، هذه النباتات. طيب لماذا لا يلتفت الطب إلى هذه النباتات؟ بالأمس يقول للقائد الطب اليوم تقدم، لو محمد عليه الصلاة والسلام كان موجودا في هذا العصر أفكان يقول عن حبة ماء الحبة السوداء، حبة البركة، عن حبة البركة هي شفاء من كل داء؟ عجيب، هذا الكلام لا يقوله الإنسان عاقل. يعني إذا تقدم الطب اليوم، الطب الجراحي طبعا بس، والطب المتعلق بتشخيص الأمراض عن طريق الأجهزة الجديدة، نعم نعم، إذا نقول البصل لم تعد فيه فائدة؟ هيك نقول؟ في عقل يقول الكلام؟ والله الطب تقدم، لذلك ما عم نقول إنه البصل الواحد إذا أكلها الإنسان تقوي الدم وتعطي كذا كذا إلى آخره. لا، ليش حتى نحكي؟ عجيب. النباتات هي مصدر الدواء كما أن فيها ما هو مصدر الداء. نعم، إذا الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة عرفنا، أفعال الله لا تعلل، أي أن الله ليس بحاجة إلى أن يتوسط لغاياته ولأهدافه كشأننا نحن بوسائل وسائل معينة. وإذا وجدنا أن هنالك بحسب الظاهر أسباب، المطر سبب للنبات، والنبات سبب للطعام، والماء سبب للري، والطعام سبب للشبع، فهذه أمور رتبها الله بعضها على بعض لكي يظهر النظام الكوني الهادف. إذا ظهر لك النظام الكوني الهادف رأيت من ورائه يد الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا قلنا أن الباري سبحانه وتعالى أفعاله معللة، كيف تفهم معنى قول الله عز وجل في سورة مريم وهو يوحي ويلهم مريم إن وحي أو الطفل الذي تكلم بعد ولادته، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. هل فكرتم في هذه الآية الغريبة؟ وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. هل تعرفون جذعا أعتى وأقوى وأشد وأصلب من جذع النخل؟ أبدا. طيب هذه المرأة إذا أمسكت بجذع النخل وهزت، ماذا عسى أن تفعل اليد الضعيفة وهي تمسك هذا الجذع؟ أبدا، أليس كذلك؟ ومع ذلك الباري عز وجل ربط وقوع الرطب الطازج من أعلى شجرة النخل، ربط ذلك بماذا؟ بهز اليد. هل هذا يعني أن يد السيدة مريم التي أمسكت بجزء النخلة هكذا كانت هي السبب المنطقي والفلسفي لتساقط الرطب؟ أبداً لا، هذا مجرد ربط. يعني ربي عز وجل يقول لي أنا أخلق لكنني أريد منك أن تتحرك، أنا أرزق ولكن أريد منك أن تخرج إلى السوق، أنا أشفي ولكن أريد منك أن تبحث عن الأدوية التي أودعتها لك في النباتات. لاحظوا، أنا أرويك لكن انظر إلى الماء الذي خلقته لك، انظر، نعم اشربه، لكي تتبين عظمة الخالق، حكمة الخالق. كذلك هكذا كل شيء، مثل قول الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، رطب جنيا. وكان ذلك في وقت لا يوجد في أعلى النخلة شيء إطلاقا، لم يكن في ذلك الوقت. هذا هو الجواب عن من يقول طيب أنا أنظر فأجد لام التعليل في القرآن. نعم، الباري سبحانه وتعالى يعلل، لام التعليل موجودة في القرآن، لكن لام التعليل هذه ليست تعبيرا عن علة حقيقية يحتاج الباري سبحانه وتعالى إليها. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. قد تقف أمام كلمة به فأنبتنا به، باء التعليل، إذن الباري سبحانه وتعالى ما كان، والعياذ بالله، قد يقول قائل ما كان قادر أنه ينبت النبات الجميل إلا بواسطة الماء، لذلك قال فأنبتنا به حدائق. لا، إياك، خالق النبات هو خالق الماء، هو خالق السحب، هو خالق البحار، هو خالق الغيوم كلياتها، وخالق الجميع لا يعجزه شيء. هذا كله مثل قول الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخلة. نعم، هذا الكلام أعتقد أنه واضح. ما الثمرة التي ننتهي إليها؟ هل معنى ذلك أن لا ندعو؟ لا ندعو، لكن الثمرة التي ننتهي إليها هي التالي: أنا أدعو لا لأن دعائي سيكون سببا للعطاء، ولكنني أدعو لكي أبرز بين يدي الله هويتي. كما قلت لكم بالأمس، ما هي هويتي؟ عبد مملوك وليس مالكا، لا يتأتى منه شيء، ينبغي أن أبرز هويتي هذه دائما ولا أنساها. فالدعاء شفرة تعبر عن هوية العبد بين يدي الله. أما عطاء الله فسابق، وكرم الله سابق، والدعاء وسؤال، كل ذلك إنما هو جند مسخر لقضاء الله السابق، لقضاء الله السابق. هذه هي الثمرة التي ينبغي أن ننتهي إليها. ونقف عند هذا الحد ونقول الحمد لله رب العالمين. وقبل أن نختم درسنا بالدعاء كالعادة، أقول لكم شيئين اثنين. الشيء الأول، في الدرس الماضي نزلت من فمي عبارة، درس الخميس، قلت اللغة العامية، قلت عن الأحاديث الضعيفة التي جاءت عن الحجام، بنكب الأحاديث الضعيفة، يفعل في أحاديث ضعيفة وحديث منكر أيضا عن الحجام، لكن كلمة بنكب أنا الحقيقة ما انتبهت إلا بعد ما نبهت إليها، هذه كلمة غير لائقة. وأرجو من كل من قد سجل الدرس آنذاك أن يشطب على هذه الكلمة. نقول بالنسبة للحديث الضعيف لا نعمل به، لا نعمل بالحديث الضعيف إلا في فضائل الأعمال، يعني في الأحكام وفي المبادئ التي لا معتمد لنا فيها إلا الحديث الضعيف، لا، لا نأخذ بالحديث الضعيف، لكن لا نلقيه وراءنا ظاهريا، لا نستعمل هذه الكلمة. الحديث الضعيف مهما كان ضعيفا احتمال أن الرسول نطق به وارد، ولو بالمئة عشرة. نعم. لذلك أنا أستغفر الله عز وجل من هذا اللغو، وينبغي أن نحذف هذه الكلمة. الشيء الثاني، وأنني قد أغيب عنكم يوم الخميس ويوم الاثنين القادم، نعم، وسأكون بينكم إن شاء الله يوم الخميس، نعم يوم الخميس بعد القادم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بإيماننا بك وبثقتنا بحكمتك وثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك، أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تشغلنا بما قد خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما قد خلقته لنا وبما قد ضمنته لنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمهم، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، في بغداد وفي أفغانستان وفي سائر الأفقاع الإسلامية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى ما قد حل بعبادك المسلمين، وإنك تعلم أن الطغاة من عبادك قد أعلنوا الحرب على إسلامك ويعلنون ذلك ويؤكدون في كل مناسبة، فنسألك اللهم بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم بسر قولك والله غالب على أمره، وبسر قولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نسألك اللهم بذلك أن تبطش بطشتك الكبرى بهؤلاء الطغاة يا رب العالمين. اللهم لا يقولن قائل من عبادك المسلمين أين هو نصر الله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. اللهم إنا عبادك المؤمنون نستغيثك ونتضرع إليك ونبسط كف الاستجداء إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن لا تحجبنا عنك بذنوبنا، وأن لا تحجبنا عن استجابتك لدعائنا بأخطائنا يا رب العالمين، فإنك الرب الغفور الرحيم الودود اللطيف. اللهم إنا نسألك أن تجعل من إيماننا بك شفيعا لذنوبنا التي اقترفناها، نسألك اللهم أن تجعل من حسن ظننا بك شفيعا للأخطاء التي ارتكبناها يا رب العالمين. أصلح اللهم حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أصلح اللهم حال قادة المسلمين أينما كانوا، وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قد استجبت دعاء أنبيائك ورسلك الذين بسطوا أكف الضراعة إليك، استجبت دعاء نبيك نوح، استجبت دعاء نبيك أيوب، استجبت دعاء نبيك يونس بن متى، استجبت دعاء نبيك داود، استجبت دعاء نبيك زكريا، استجبت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونجيتهم جميعا من الشدائد والمصائب، وقلت وكذلك ننجي المؤمنين. ونحن مؤمنون، نحن مؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن تنجينا من هذا البلاء الذي حل بالمسلمين، نسألك اللهم أن تنجينا من هذا البلاء الذي حل بالإسلام، وأنت غير على دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تطهر أرض العراق من دنس الكفر والطغيان يا رب العالمين، هذه الأرض التي تشرفت بإسلامك، هذه الأرض التي كانت لها القيادة في الدفاع عن دينك أجيالا طويلة وتاريخا مديدا، نسألك اللهم أن تكلأ هذه الأرض بعين عنايتك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تطهر هذا الأرض وأن تكنسها من طغيان الطغاة، من دنس الكافرين أعدائك وأعداء دينك. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو، أرسل على الطغاة من عبادك جندا من جنودك، يسحقهم يمحقهم يبددهم يجعلهم أثرا بعد عين، واشف اللهم بذلك صدور عبادك المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.